بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. منهم كعب من أشرف أصحابه حين استجاث المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كانوا يعني هؤلاء الذين يتولون عبدة الاوثان من اهل الكتاب يؤمنون بالله والنبي يعني الذين يتخذون هؤلاء الكفار اولياء، لو كانوا بالفعل يؤمنون بالنبي اي نبيه موسى عليه السلام وما انزل اليه اي من التوراه ما اتخذوهم اولياء، اذ الايمان بالله يمنع من تولي من يعبد غيره، ولكن كثيرا منهم فاسقون اي خارجون عن دينهم، لان الفسق معناه الخروج، تقول فسقت الرقبه يعني انبلحت، او متمردون في نفاقهم، يعني ان موالاتهم للمشركين كفى بها دليلا على نفاقهم، وان ايمانهم المزعوم ليس بايمان، لان تحريم ذلك متاكد في التوراه وفي شرع موسى عليه السلام، فلما فعلوا ذلك ظهر انه ليس مرادهم تقرير دين موسى عليه السلام، بل مرادهم الرياسه والجاه، فيقعون في تحصيله باي طريق قدروا عليه، فلهذا وصفهم تعالى بالتفصيل. وفي الايه وجه اخر، وهو ان يكون المعنى: ولو كانوا يعني منافقو اهل الكتاب المدعون للايمان يؤمنون بالنبي اي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقران حق الايمان، ما ارتكبوا ما ارتكبوا من موالاه الكافرين في الباطل. والوجه الاول واكبر، والله تعالى اعلم، نكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فيما يتعلق بحسابه تعالى نسجد بدنا يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم: اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا يعني من اهل مكه لتباعد كفرهم وجهلهم وانهماكهم في اتباع الهوى، ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك لان منهم قسيسين ورذاذا. الذين قالوا انا نصارى ذلك يعني الاشاره هنا الى قرب مودتهم، اقربهم مودتهم، قرب مودتهم المؤمنين، بان يعني بسبب ان منهم قسيسين اي علماء، ورهبانا يعني عبادا، وانهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود واهل مكه. نزلت في وفد النجاشي القادمين عليه من الحدثه، قرأ صلى الله عليه وسلم سوره ياسين فبكوا واسلموا وقالوا: ما اشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. يقول القاضي محمد فرعان قوله تعالى: لتجدن اشد الناس عداوه، الايه ذكر الامام السيوطي هنا انها نزلت في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبشه، ولكن القول المشهور في كتب التفسير والتفسير والتفسير انها نزلت في النجاشي واصحابه بعد ان سمعوا سوره مريم من جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه لما قدم عليهم المسلمون في الهجره الاولى خوفا من مشركي قريش، ففاضت اعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق، ثم اسلم النجاشي وبعث يعلم النبي صلى الله عليه وسلم باسلامه. ومما يجب التنبيه اليه ان هذه الايات لا تشمل جميع النصارى كما يتوهم البعض، يعني ولتجدن اقربهم موده الذين قالوا ان نصارى، ليس المقصود جميع من انتسب الى النصرانيه، وانما الاشاره الى جماعه موصوفه منهم. فالقول بان الايه تشمل جميع النصارى كما يتوهم بعض الناس هذا قول باطل، لان هؤلاء عداوتهم للمسلمين ظاهره، ووقائع التاريخ في الاندلس والحروب الصليبيه حتى عصرنا تشهد على ذلك، بل وصعدت بعيدها الى المنصه الحاضره، المجازر التي تقام على مرأة وسمع من العالم كله، والتحالف الصليبي اليهودي على مسلمي البوسنه يعني على اوضح ما يكون، وصارت الامم المتحده شريكا متضامنا وعنصرا فعالا في المذابح التي تجري لاخواننا المسلمين في البوسنه

وفي تقديم اليهود على المشركين بعد نزلهما في قرن واحد إشعار بتقدمهم عليهم في العداوة. يعني رغم أن اليهود والمشركين معا أشد الناس عداوة للذين آمنوا، لكن اليهود أشد من المشركين. فالتقديم هنا اليهود والذين أشركوا، التقديم مع أنهم كلاهما مشتركان في العداوة وكلاهما أشد الناس عداوة، لكن أشد الطائفتين هم اليهود لعنهم الله تعالى. كما أن في تقديمهم عليهم، أي تقديم اليهود على المشركين، في قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من الذين أشركوا، إيذانا بتقدم اليهود على المشركين أيضا في الحرص على الحياة. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني لميل جانبهم وقلة ذل قلوبهم. هنا القاسمي يعني يميل في تفسير هذه الآية الكريمة إلى أن المقصود هنا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني يميل إلى عمومها في عامة النصارى. وهذا التفضيل نسبي وليس على الإطلاق كما يفعل المنافق زماننا، يعني المنافقون من علماء السوء في زماننا يجاهلون الكفار بإطلاق هذه الآية، وإن كان الآن يعني جاريا مع المتغيرات فلن ينافقوا، لن يتلو الآية أكثر لأنها تشتم اليهود وقد صار اليهود الناس يعني وقد صار اليهود من أعظم أوليائهم الآن. الله المستعان. لكن القاسمي يقول هنا نقل كلام ابن كثير في تعليل قوله تعالى ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى. قال ابن كثير وما ذاك الا لما في قلوبهم ان كانوا على دين المسيح من الرقه والرافه، كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه اتبعوه. وفي كتابهم من ضربت على قدك الأيمن فأدر له قدك الأيسر، وليس الكتاب مشروعا في ملتهم. انتهى كلام حافظ ابن كثير. ثم يضيف القاسمي ولأن من مذهب اليهود، يعني مبينا وجه المفاضلة بين اليهود والنصارى في العداوة والمودة، يقول ولأن من مذهب اليهود أنه يجب إيصال الشر إلى من خالف دينهم بأي طريق كان من القتل ونهب المال ونحوهما، وهو عند النصارى حرام فحصل الفرق. فاليهود يتعبدون بأذية خلق الله وبإيصال الشر إلى الخلق من ليس على ملتهم بأي طريق كان. حتى روى ابن مردوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما قال يهودي بمسلم إلا هم بقتله، ولم يذكر هنا صحة الحديث. لكن هنا قصة حكاها بعض المصنفين في غذاء الأنباط صاحب منظومة الآداب الإمام التمريني، حتى أن مسلما سافر مع يهودي، فالمسلم كان راكبا الدابة الحمار أو الأسام، وكان اليهودي ماشيا، فيعني متى حتى سافر إلى بلد معينة على هذه الحالة. فبعدما وصل إلى هذه البلدة قال المسلم اليهودي استحلفك بالله، يعني نحن عندنا اعتقاد أن ما قال يهودي بمسلم إلا هم بإيذائه قدر المستطاع، فما الذي يعني فهو أيضا قال ما أمنت بأذيتك في الشيء، فقال يعني نشده واشتد عليه وألح لأن يخبره، فإنه جازم لأنه لابد أنه أراده بسوط هذه السفرة. فلما استحلفه وسبب عليه صارحه اليهودي وقال له لما يعني اعجبت المسيره ولم اخفى ان افعل لك شيئا كنت طول الطريق يعني اطفق على يعني ظلك واضرب يعني خيالك او كلام بهذا المعنى، هذا الذي استطاع ان يوفره اليه من الاذى، فالله اعلم بصحه هذا. وعلى كل حال يعني قصه اليهود وغدرهم ونزالتهم لا تحتاج الى يعني كثير من التعليق، فهذا امر مجمع عليه بين سائر الأمم، حتى إن هتلر لما أجرى لهم المذابح التي ولد فيها في بعض قال لقد قتلت نصف اليهود وتركت النصف الآخر حتى يعلم العالم لماذا قتلت النصف الاول، حتى يذكر منهم بالويل ويعرفون لماذا قتل النصف الاول. لهذا يعني هتلر من الكفر، يعني ليس من النصراني، يعني ليس من اليهود. ولكثره انتباه النصارى بالعلم والترهب مما يدعو الى قله البغضاء والحسد وليد العريكه، كما اشير اليه بقوله تعالى ذلك يعني كونهم اقرب موده للمؤمنين بان منهم، اي بسبب ان منهم قسيسين من قتى الشيء يعني تتبعه، فهذا وصف لعلمائه قسيسين بانهم قسيسين، ورهبانا اي عبادا متجردين، وانهم لا يستكبرون اي يتواضعون لوضاعتهم ولا يتكبرون كاليهود. وفي الايه دليل على ان الاقبال على العلم والاعراض عن الشهوات والبراءه من الكبر محمود وان كان ذلك من كافر، يعني هذا جمع على القول بان الايه تشمل النصارى عموما، وان المفضله هنا مفضله نسبيه، ولذلك جاءت بصيغه ايه؟ اقربهم موده، لا يكون لكن اقربهم موده. هذا بناء على هذا القول ان الذين قالوا ان النصارى حتى مع كفرهم هم اخف مع كفرهم ايضا اخف من اليهود والذين اشركوا في عداوتهم للمؤمنين. ولكن الحقيقه يعني الكلام الاول بلا شك اقوى، الكلام الاول هو ان الايات انما هي في هؤلاء الذين اسلموا، في هؤلاء الذين اسلموا ولم يستكبروا على الحق، يؤجل ذلك كثير جدا من الايات ومن الاحاديث، ويؤيدها ايضا الواقع الذي نعيشه، الواقع الذي نعيشه فلا المستكبرين ولا الرهبان يعني فيهم هذا التجرد ولا هذا التواضع، وانما هو الحب والمكر والدهاء وإرادة الشر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذي نعيش ونراه ليل نهار هو أقوى شاهد محسوس بحيث لا يمكن أبدا إنكاره إلا على سبيل يعني المكابرة. فلا ندري يعني هل أين الرحمة وأين الرفق وأين اللين لهؤلاء الذين يعني فعلوا هذه الشنائع، سواء في الأندلس أو في لبنان أو في الفلبين أو في إثيوبيا أو في المسلم الآن في هذا الزمان. الله تعالى لما تكلم عن هؤلاء النصارى هنا قال: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ولم يقل النصارى، فوصفهم بأنهم الذين قالوا إنا نصارى ولم يقل النصارى، تعريضا بصلابة اليهود في الكفر والامتناع من الانتفاع للأمر. لأن اليهود قيل لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فقابلوا ذلك بقولهم: فاذهب أنت وربك فقابلا إن هاهنا قاعدون. فهذا من عتوهم وسلامتهم في الكفر وتمردهم على أمر ربهم تبارك وتعالى. أما النصارى فإنهم أجابوا جوابا حسنا حين قالوا: نحن أنصار الله، ومن ثم سموا نصارى. وكذا أيضا ورد أول هذه السورة: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأسند ذلك إلى قولهم، ولم يقل أول يعني إيه ومن النصارى أخذنا ميثاقهم، لكن قالوا: ومن الذين قالوا إنا نصارى، والإشارة به إلى قولهم: نحن أنصار الله. لكنه هنا ذكر تنبيها على انهم لم يثبتوا على الميثاق ولا على ما قالوه من انهم انصار الله، يعني في الايه التي هي في اول السوره: ومن الذين قالوا انا نصارى، كان يقتضي قولهم انا نصارى يعني نحن انصار الله، كان يقتضي ان يحفظوا عهد الله وميثاقه، لكنهم مع قولهم انا نصارى خالفوا هذا العهد ونسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء إلى يوم الثالث. لكن الآية هنا في هذا الموضع المقصود: ومن الذين قالوا إنا نصارى ولم يقل النصارى، لأن المقصود التعريض بصلابة اليهود وحسنة قلوبهم

وهذه الحادثة وقعت قبل الهجرة. فالحفظ الكثير يقول في القول بأن هذه الآية نظرت سيدنا النبي وأصحابه نظر. فهل في نظر الحفظ الكثير نظر؟ نعم صدق. نعم لا صدق لا يضر طبعا لا يضر. لماذا؟ ايه المانع ان تقع واقعة قبل الهجرة ويحكيها القرآن بعد الهجرة؟ هل هناك منع؟ ما المانع ان تقع واقعة قبل الهجرة ثم يحكيها القرآن في اخر الوحي في اخر الفترة النبوية؟ ما المشكلة في ذلك؟ نعم لا هو القرآن هذا جملة واحدة في بيت العزة لكن يظهر بعد ذلك منجمة. نعم فإذا ولذلك يقول القاسمي رحمه الله تعالى هذا ما حكى قول ابن كثير وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية نبوية وقصة جعفر مع النبي فيه قبل الهجرة. يقول القاسمي يقول إن نظره مدفوع فإنه حكى في هذه الآية بعد الهجرة ما وقع قبلها ولا غائره في التنزيل كثيرا ولا إشكال فيه. مفيش أي مانع أن تحدث حادثة قبل الهجرة ثم ينزل القرآن فيها بعد الهجرة. وظاهر الأدلة المقصودة بهذه الآية التعريض بعناد اليهود الذين كانوا حول المدينة وهم يهود بني قريظة والنضير وبعناد المشركين أيضا وقتالة قلوب الفريقين وأنه كان الأجدر بهما أن يعترفوا بالحق كما اعترف به النجاشي وأصحابه. فالمقصود حكاية هذه القصة على في هذا الوقت حينما كان هؤلاء اليهود يتآمرون حول المدينة والمشركون أيضا يعادون النبي عليه الصلاة والسلام فهنا التعريض بأحوال هؤلاء الكفار الكفار ومقارنة بينهم وبين هؤلاء الذين أسلموا النجاشي وأصحابه أنه لهم في هؤلاء أسوة كي وألا يستكبروا عن الحق. فقال الحافظ ابن كثير هذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. إذا هذا يوضح لنا أن الحافظ ابن كثير حينما نقلنا قوله آنفا في أن المقصود من قوله تعالى الذين قالوا إن نصارى وما لك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. واضح فمعنى ذلك مدح طائفة معينة من النصارى لا مطلق النصارى. واضح لأن هنا يقول المقصود هؤلاء الذين نزل فيهم هذه الآيات هم الذين قال الله تعالى فيهم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. يقول وهم الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يقول القاسمي وكان سبب هجرة الصحابة إلى أرض الحبشة أن قريشا ائتمرت أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم فوقفت كل قبيلة على من آمن منهم فآذوهم وعذبوه فافتتن من افتتن منهم وعصم الله من شاء منهم. ومعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام الذي اشار على الصحابه بان يخرجوا الى ارض الحبشه فان بها ملكا لا يظلم عنده احد وهي ارض شرك حتى يجعل الله لهم خرجا مما كانوا فيه. ففروا بدينهم الى الحبشه فكانت اول هجره في الاسلام. روى ابن اسحاق بسنده الى ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما نزلنا بارض الحبشه جاورنا بها خير جار النجاشي امنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم ان يبعثوا الى النجاشي بين رجلين منهم جلدين وان يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكه وكان من اعجل ما ياتيه منها الادم فجمعوا له ادما كثيرا ولم يتركوا من بطارق فيه بطريقا الا اهدوا له هديه. ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن ابي ربيعه وعمرو بن العاص وأمرهما بأمرهم وقال لهم اسرع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاسية فيهم، ثم قدم إلى النجاسية هداياه، ثم قدم إلى النجاسية هداياه، ثم تلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. قالت فخرج حتى قدم على النجاسية ونحن عنده بخير دار عند خير دار، فلم يبق عند طارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاسية. يعني هذا إيه؟ فن الرتوة، فن الارتشاف. وقال لكل بطريق منهم إنه قد ضوى يعني لجأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يسكنوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع ولا نعرف نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أطراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا سلمنا الملك فيهم فأثير عليه أن يسلمهم إلينا ولا يسلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا، يعني إنهم من بلادنا ونحن أكثر بهم ونحن أعرف بهم وأعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهما نعم. ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاسي فقبلها منهما ثم كلماه بما كلم كل بطريق. قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاسي، فعادت الباطل في كل الوقت يقولون أن أصحاب الحق هم الذين يتولوا عرض قضية المغرب أن تعرض على الملأ من طريق وسائلهم كي يعني يعملوا فيها التشهير والتحريف والتبديل والتنفيذ. قالت فقالت لطارقته حوله طبق أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت فغضب النجاسي ثم قال لا هالله إذا لا أسلمهم إليهما ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما وردتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاسي أساحفته فنكروا مساحفهم حوله، سألهم فقال لهم ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قال فكان الذي كلمه جعفر ابن أبي طالب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونضيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه صلى الله عليه وسلم، فدعانا إلى الله بنوحده ونعبده ونخلع ما كان كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والجماع، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت تعدد عليه أمور الإسلام فطبقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وريقوا علينا وحاد بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورغبنا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت فقال له النجاسي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال فقال لم يعطر نعم. فقال له ابن جاسوي فقرأه عليه. قال فقرأ عليه صبرا من كافها يا عين صاد، يعني سورة مريم. قالت فبكى والله النجاسي حتى اقبلت لحيته، وبكت اساقفته حتى اقبلوا مصاحفه، يعني المصاحف التي كانت امامه، حين سمعوا ما كان عليه. ثم قال النجاسي ان هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مسكات واحده، انطلقا فلا والله لا اكلمهم اليكما ولا يكادون. قالت فلما خرج لعنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا عنهم بما استأصل به خضراءهم، يعني شجرتهم التي منها تقرعوا. قالت فقال له عبد الله بن ابي ربيعه وكان اكثر الرجلين فيها او فينا لا تفعل فان لهم ارحاما وان كانوا قد خالفوها. قال والله لاخبرنه انهم يزعمون ان عيسى بن مريم عبد. قالت ثم غدا عليه من الغد فقال ايها الملك انهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فارسل اليهم فسالهم عما يقولون فيه. قالت فارسل اليهم يسالهم عنه. قالت ولم ينزل بنا مثلها قط. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى بن مريم اذا سالكم عنه؟ قالوا نقول والله ما قال الله وما جاءنا به بينا كائنا في ذلك ما هو كائن. قالت فلما دخلوا عليه قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن ابي طالب نقول فيه الذي جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول. قالت فضرب النجاشي بيده على الارض فاخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود. قال فتنا خرق وطارق ذوحي حوله حين قال ما قال. فقال وإن خلتم والله اذهبوا فأنتم سيون بأرضي، يعني آمنون بأرضي، من سبكم غلنا؟ قالها ثلاثة. ثم قال ما أحب أن لي ذكرى، والذكر الجبل، ما أحب أن لي ذكرى من ذهب وأني أغيث رجلا منكم، هدوا عليهما هدايهما فلا حاجة لي بها. قالت فخرج من عنده مقبحين مردودا عليهما ما جاء به، واقمنا عنده بخير دار مع خير دار. ويعني روى ابن اسحاق ذلك ان النجاشي كتب الى، يعني كتب بعد ذلك بشهادته انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، ويشهد ان عيسى بن مريم عبده ورسوله وروحه وكلماته القاها الى مريم. واسلام النجاشي معروف، ومعلوم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى الى اصحابه النجاشي في اليوم الذي مات فيه وامرهم ان يصلوا عليه صلاه الجنازه. روي في بعض تلك الاثار ان عمرو بن النجاشي بعدما اسلم عرض على عمرو بن العاص الاسلام فاسلم عمرو على يد النجاشي، وهذه لم تتاكد يعني هذا الكلام روي في بعض الكتب لكن محتاج مجرد المعرفه فقط، لكن ما علمنا من هذا كان سبب الاسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. لكن لا يبعد ان تكون يعني الزهره قد او يعني الصراع الاول بالنور الايمان قد نفذ الى قلبه من خلال هذه يعني الواقعه. على اساس هذا الزعم بان عمرو بن العاص اسلم على يد النجاشي يوم الغزو فيقال يعني تابعي، فيقال صحابي اسلم على يد تابعي بناء على اذا صحت هذه الروايه، فيقال على سبيل اللغز يعني من هو صحابي اسلم على يد تابعي. فكلاهما يعني النجاشي وعمرو بن العاص بناء على هذه الروايه، طبعا قلنا انها لم تصح بقرب صحتها لو قلنا ان كلاهما قد امن بالنبي عليه الصلاه والسلام، لكن عمرو بن العاص بعد ما اسلم راى الرسول عليه الصلاه والسلام وهو صحابي، والنجاشي اسلم ولم يره، فلذلك اذا صح هذا فيكون جواب هذا اللفظ هو النجاشي، يعني النجاشي اصل عمرو بن العاص صحابي اسلم على يد تابعي وهو النجاشي لانه لم يلقى النبي عليه الصلاه والسلام ولم يره.

هذه الملابس الأسهل والتي هي حتى إنه أغلب وأشد وأشح، يعني مثلا إذا كان هناك طريقان إلى المسجد، طريق معبد وسهل وطريق آخر مليء بالقطر والهوام ومن غير ممهد وفيه كذا وكذا من العوائق، فلا يجوز الإنسان أن يتعمد أن يختار الطريق الأصعب تعبدا تعبدا، وما جعل عليك في الدين من حرج. إن لم تنظر هذا الطريق قضية أخرى، لكن أمام الطريقان فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصفه ما خير بين أمرين إلا اختار أي فرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. فكذلك من آثر أكل الخشب من الطعام وترك اللحم وغيره حذرا من عرض الحاجة إلى النساء، فإن ظن ظن أن الفضل في غير الذي قلنا فقد ظن قطعا، وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها، ولا شيء أضر على الجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته. وقد أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وعن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها. قالت عائشة ما كان الذراع أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليه الذراع لأنه أعجلها من أخرجه الترمذي. فحدث المخزومي عن الحسن أنه دعي إلى طعام ومعه فرقة من السلفي وأصحابه، فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المثمن والفانوس وغير ذلك، فاعتزل فرقد ناحية ثانية، فسأل الحسن أهو صائم؟ قال لا، ولكنه يكره هذه الألوان، فأقبل الحسن عليه وقال يا قريش أترى لعاب النحل بلباب الجر بخابط الصبر يعيبه مسلم؟ يعني ما الذي لا يعجبك من هذا الطعام؟ لعاب النحل بلباب الجر بخابط الصبر، هل مع هذا كل هذا الطيبات التي حلها الله والتي مركبات هذا الطعام يعيبه مسلم ما دام حلالا طيبا؟ وعنه انه قيل له فلان لا ياكل الفانوس ويقول لا اؤدي شكره، قال أفيشرب الماء البارد؟ قال نعم، قال إنه جاهل، إن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفانوس. الفانوس يبدو أنه يعني شيء كان نفيس، يبدو أنه قريب من الهريسة والحياة اللي هي إيه؟ هذه الحياة الحجرة. وعنه أن الله تعالى أدب عباده فأحسن أدبهم، قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ما عاد الله قوما وسع عليهم الدنيا فتنعموا أطاعوا، ولا عبر قوما زواها عنهم فعطوه. فالآية تقول لينفق ذو سعة من سعته، فليس في الآية عيب على من وسع الله عليه فوسع على أولاده مثلا وعلى نفسه، لأن أكل من الطيبات ما دامت من حلال، ما دام يذهب في الحرام، ما دام يذهب في الحرام ويوسع الله عليه فهو يوسع على نفسه وعلى خلق الله، فلم يعبه الله تبارك وتعالى. ولا عبر قوما زرع عنهم الدنيا فعطوه، قدر لهم رزق وضيق عليهم رزق فعطوه لان تركوا او يعني اسرفوا او غير ذلك. ولم يقل تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا ما رزقكم الله، ولكنه قال كلوا مما رزقكم الله، فكلمة من هنا للسريه، لأنه قال اقتصروا في الأكل على البعض واصرفوا البقية إلى الصدقات والخيرات، لا تقتصروا على إطعام أنفسكم، لم يقل كلوا ما رزقكم الله، معناه أن كل واحد يأكل لحاله، وينقل الفقراء والمساكين، لكن يقول كلوا مما رزقكم الله، كلوا منه وآتوا الفقراء والمساكين وباب الصدقات والخيرات والزكاة، فهذا إرشاد إلى ترك الإسراف كما قال تعالى ولا تسرفوا.